السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يسأل عن الطبعات بالنسبة لكتب الدورة هذه التي يعلن عنها، كلها سوف تطبع إن شاء الله وتوزع، سوف تطبع وتوزع إن شاء الله تعالى، تطبع متونها وتوزع. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، قوله تعالى: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون، فيه ثلاث مسائل. الأولى قوله تعالى: وعلمناه صنعة لبوس، يعني اتخاذ الدروع بإلانة الحديد له. واللبوس عند العرب السلاح كله، درعا كان أو جوشنا أو سيفا أو رمحا. قال الهذلي يصف رمحا: ومعي لبوس للبئيس كأنه روق بجبهة ذي نعاج مجفل. نعم، لأنه استعمل، والاستعمال لبس، ولبس كل شيء بحسبه. الكتابة في القلم لبس له، استعمال الكتاب والقراءة فيه والتعليق عليه لبس، وهكذا. ومن ذلك الجلوس على الفراش والحصير لبس. ويقول أنس رضي الله عنه وارضاه: فعمدت إلى حصير لنا قد سود من طول ما لبس. فلبس كل شيء بحسبه، والرمح يلبس يعني يستعمل. نعم. وأنشد ابن السكيت: البس لكل حالة لبوسها، إما نعيمها وإما بوسها. أصلها بالهمز بؤسها. نعم، لكنها سخلت. نعم. وأراد الله تعالى هنا الدرع، وهو بمعنى الملبوس نحو الركوب والحلوب. قاله الركوب هو المركوب، واللبوس هو الملبوس، والحلوب هي المحلوبة. نعم. قال قتادة: أول من صنع الدروع داود، وإنما كانت صفائح، فهو أول من سردها وحلقها. يعني الثانية فيها، وضع فيها الحلق التي يشبك بعضها في بعض. نعم. الثانية قوله تعالى: ليحصنكم، ليحرزكم من بأسكم، أي من حربكم. هذه قراءة نافع والتي يعول عليها المؤلف. ذكرنا مرارا الذين أدخلوا القرآن في التفسير، الأصل ما فيه آيات، تفسير ما فيه آيات، إنما يشير إلى أول الآية ويفرع عليها، لكنهم أدخلوا القرآن وأدخلوا فيه طبعة الملك فاروق. هذا حرفها وهذا رسمها، لكنها تختلف عن القراءة التي اعتمد عليها المؤلف. على هذا الذي يريد أن يدخل ويتصرف مثل هذا التصرف، أن ندخل القراءة التي عول عليها المؤلف، لئلا يوجد الاختلاف بين الشرح والمشروح. مثل الذين أدخلوا صحيح البخاري مع فتح الباري، الأصل أن الفتح ما فيه متن، فالطابعون تصرفوا، وليتهم يتصرفوا وضعوا متنا يناسب الشرح. كثيرا ما يوجد اختلاف في القراءات بين ما يعتمده المؤلف وبين ما هو مثبت. كثيرا ما يوجد قوله كذا في صحيح البخاري من كلام من حجر قوله كذا، ولا تجد في المتن الذي معك، لأنه ليس في رواية أبي ذر، ابن حجر عمدته على رواية أبي ذر، وهكذا. نعم. من بأسكم، أي من حربكم، وقيل من السيف والسهم والرمح، أي من آلة بأسكم، فحذف المضاف. قال ابن عباس: من بأسكم من سلاحكم، وقال الضحاك: من حرب أعدائكم، والمعنى واحد. وقرأ الحسن وأبو جعفر وابن عامر وحفص وروح: لتحصنكم، بالتاء ردا على الصفة، وقيل على اللبوس والمن على الصنعة. الصنعة. نعم. ردا على الصنعة، وعلمناه صنعة لبوس بالتاء ردا على الصنعة، وقيل على اللبوس والمنعة التي هي الدروع. وقرأ شيبة وأبو بكر والمفضل ورويس وابن أبي إسحاق لنحصنكم بالنون لقوله وعلمناه. وقرأ الباقون بالياء جعلوا الفعل لللبوس أو يكون المعنى ليحصنكم الله. فهل أنتم شاكرون أي على تيسير نعمة الدروع لكم؟ وقيل هل أنتم شاكرون بأن تطيعوا رسولي؟ الثالثة وقيل بأنه استفهام يراد منه الأمر بمعنى أشكر، كما في قوله جل وعلا فهل أنتم منتهون، يعني انتهوا، ولذا جاء الجواب انتهينا انتهينا. وهنا ينبغي أن يكون الجواب شكرنا شكرنا. نعم. الثالثة هذه الآية في اتخاذ أصل هذه الآية أصل في اتخاذ الصنائع والأسباب، وهو قول الجهلة الأغبياء. لا، وهو قول أهل العقول والألباب. سقط. لا، هذا وقول أهل العقول، وهو قول أهل العقول والألباب، لا قول الجهلة الأغبياء، عكس المراد. وهو قول أهل العقول والألباب لا الجهلة الأغبياء. لا قول الجهلة الأغبياء القائلين بأن ذلك إنما شرع للضعفاء، فالسبب سنة الله في خلقه، فمن طعن في ذلك فقد طعن في الكتاب والسنة. ونسك أن إهدار الأسباب وعدم الأخذ بها، الأسباب المأمور بها، طعن في العقل. لو قال الإنسان إنه يخرج في حال البرد الشديد دون لباس، لباس سبب، سرابيل تقيكم الحر، يعني والبرد يخرج، قل إن كان قدر الله لي أن أموت بالبرد مت وإلا فلا، السبب لا قيمة له. نقول لا يا أخي، السبب إنما جعله الله سببا ليتخذ ويتقى به الشر، وليس بعامل مؤثر بذاته كما يقول المعتزلة، إنما تأثيره بإرادة الله جل وعلا على أن تنتفي الموانع. على كل حال، عدم اتخاذ الأسباب، عدم مزاولة الأسباب طعن في العقل، بينما الاعتماد عليها دون نظر إلى مسببها طعن في الشرع كما يقول المعتزلة. نعم. ومن طعن في ذلك فقد طعن في الكتاب والسنة. ونسب من ذكرنا الضعف وعدم المنة بما فيهم داود عليه السلام. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة وعلى رأسه المغفر، هذا سبب. نعم. وعدم المنة. أي نعم، وعدم المنة إلى الضعف وعدم المنة. وقد أخبر الله تعالى عن نبيه داود عليه السلام أنه كان يصنع الدروع، وكان أيضا يصنع الخوص، وكان يأكل من عمل يده، وكان آدم حراثا، ونوح نجارا، ولقمان خياطا، وطالوت دباغا، وقيل سقاء. فالصنعة يكف بها الإنسان نفسه عن الناس، ويدفع بها عن نفسه الضرر والبأس. وفي الحديث إن الله يحب المؤمن المحترف الضعيف المتعفف، ويبغض السائل الملحف. وسيأتي لهذا مزيد بيان في سورة الفرقان، وقد تقدم في غير ما آية وفيه كفاية، والحمد لله. حليم خرج شبون يقول تقدم، ها؟ مضاعف. يعني ذكر الشوكان مضاعف، هذا حكم عليه بالوضع. نعم. قوله تعالى ولسليمان الريح عاصفة، أي وسخرنا لسليمان الريح عاصفة، أي شديدة الهبوب. يقال منه عصفت الريح، أي اشتدت، فهي ريح عاصف وعصوف. وفي لغة بني أسد أعصفت الريح فهي معصف ومعصفة، والعصف التبن فسمي به شدة الريح لأنها تعصفه بشدة تطيرها. وقرأ عبد الرحمن الأعرج والسلمي وأبو بكر: ولسليمان الريح، برفع الحاء على القطع مما قبله، والمعنى ولسليمان تسخير الريح ابتداء وخبر تجري بأمره. يعني جملة مستأنفة ليست معطوفة على ما تقدم. نعم. تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، يعني الشام. يروى أنها كانت تجري به وبأصحابه إلى حيث أراد ثم ترده إلى الشام. وقال وهب: كان سليمان بن داود إذا خرج إلى مجلسه عكفت عليه الطير وقام له الجن والإنس حتى يجلس على سريره، وكان امرأ غزاء لا يقعد عن الغزو، فإذا أراد أن يغزو أمر بخشب فمدت ورفع عليها الناس والدواب وآلة الحرب، ثم أمر العاصف فأقلت ذلك، ثم أمر الرخاء فمرت به شهرا في رواحه وشهرا في غدوه، وهو معنى قوله تعالى: تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والرخاء اللينة. وكنا بكل شيء عالمين، أي بكل شيء عملنا عالمين بتدبيره. قوله تعالى: ومن الشر ولا على عمومها، فلا يعزب عن علمه شيء جل وعلا، ولا يقتصر ذلك على ما عمله، بل علمه محيط بكل شيء. نعم. قوله تعالى: ومن الشياطين من يغوصون له، أي وسخرنا له من يغوصون، يريد تحت الماء، أي يستخرجون له الجواهر من البحر. والغوص النزول تحت الماء، وقد غاص في الماء، والهاجم على الشيء غائص، والغواص الذي يغوص في البحر على اللؤلؤ، وفعله الغياصة. ويعملون عملا دون ذلك، أي سوى ذلك من الغوص، قاله الفراء. وقيل يراد بذلك المحاريب والتماثيل وغير ذلك مما يسخرهم فيه. وكنا لهم حافظين، أي لأعمالهم. وقال الفراء: حافظين لهم من أن يفسدوا أعمالهم أو يهيجوا أحدا من بني آدم في زمان سليمان. وقيل: حافظين من أن يهربوا أو يمتنعوا، أو حفظناهم من أن يخرجوا عن أمره. وقد قيل: إن الحمام والنورة والطواحين والقوارير والصابون من استخراج الشياطين. قوله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه. كنا لهم حافظين، يعني ظاهر اللفظ أن الله جل وعلا يحفظ هؤلاء من أجل أن يؤدوا ما أسند إليهم. فالأصل الشياطين إنما يطلقون على من؟ مؤمني الجن أو كفارهم. كفار. نعم، كفار على المردة منهم، وحفظهم لا لذواتهم، وإنما من أجل أن يؤدوا ما أسند إليهم من خدمة سليمان عليه السلام، واستعمالهم من خواصه عليه السلام. فلم يحصل لأحد قبله ولا بعده، هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يربط الجني يشاهده صبيان المدينة تذكر دعوة سليمان عليه السلام فلم يفعل. نعم. قوله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه، أي واذكر أيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر، أي نالني في بدني ضر وفي مالي وأهلي. قال ابن عباس: سمي أيوب أنه آب إلى الله تعالى في كل حال. وروي أن أيوب عليه السلام استخدم الجن من خواص سليمان عليه السلام، لا يجوز لأحد أن يستخدمهم ولو صلحت نيته وقصده على حد زعمه، إنهم ناس غير موثوقين ولا يدرى عن أحوالهم، مجاهيل، وجرت العادة بأنهم قد يخدمون في أول الأمر ثم يستدرجون إلى أن يقع الإنسان في المحظور. مع ذلك سد الذرائع الموصلة إلى الشرك حماية جناب التوحيد أمر لا بد منه، لأنه في أول الأمر يخدمون من غير مقابل، لكنهم في النهاية لا بد أن يقدم لهم شيء من الشرك والتنازع عن شيء من التوحيد، ولذا لا بد من سد جناب سد الذرائع الموصلة للشرك. وإن زعم بعض الناس أنهم يتوصلون به إلى الإخبار عن الأمور التي أمور المنكرات والسحر وغيره، المقصود مثل هذا لا يجوز بحال، لأن هذا من خواص سليمان ما يدرى عنهم، ما يدرى مجاهيلهم، قد يدعون ما ليس لهم. نعم. وروي أن أيوب عليه السلام كان رجلا من الروم ذا مال عظيم، وكان برا تقيا رحيما بالمساكين، يكفل الأيتام والأرامل، ويكرم الضيف، ويبلغ ابن السبيل، شاكرا لأنعم الله تعالى. وأنه دخل مع قومه على جبار عظيم فخاطبوه في أمر، فجعل أيوب يلين له في القول من أجل زرع كان له، فامتحنه الله بذهاب ماله وأهله وبالضر في جسمه حتى تناثر لحمه وتدود جسمه حتى أخرجه. ينبغي أن يكون تعامله مع هذا الجبار على حد هذا الكلام إن صح، أن يكون تعامل نبي يريد هداية هذا الجبار بالدرجة الأولى، لا يريد أن يحمي زرعه. وإن كان في الأصل أن مثل هذا يجوز أن يستعمل المدارات لا بأس بها بخلاف المداهنة والتنازل عن شيء من أمر الدين لا يجوز بحال، لكن المدارات وتلين القول ولين الجانب من أجل أمر الدنيا أمر لا بأس به، إذا حقق مصلحة من مصالح الدعوة إلى الله جل وعلا فهذا لا شك أنه أكمل وأفضل. وأما الأنبياء فينبغي أن يخصوا تصرفاتهم فيما يخص دعوتهم ومبعثوا من أجله، ولذا عوتب أيوب عليه السلام. نعم. حتى تناثر لحمه وتدود جسمه حتى أخرجه أهل قريته إلى خارج القرية، وكانت امرأته تخدمه. قال الحسن: مكث بذلك 9 سنين و6 أشهر. فلما أراد الله أن يفرج عنه قال الله تعالى له: اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب فيه شفاؤك، وقد وهبت لك أهلك ومالك وولدك ومثلهم معهم. وسيأتي في صاد ما للمفسرين في قصة أيوب من تسليط الشيطان عليه والرد عليهم إن شاء الله تعالى. واختلف حشد المفسرون في هذه القصة من الإسرائيليات والأخبار الباطلة ما ذكروه، ويأتي شيء منها والرد عليها من قبل المؤلف رحمه الله، لأنه اشترط على نفسه أن لا يعول على الإسرائيليات، بل لا يذكر الإسرائيليات إلا ما وافق شرعنا، مع أنه وقع شيء من ذلك على ما تقدمناه. واختلف في قول أيوب مسني الضر على 15 قولا: الأول أنه وثب ليصلي فلم يقدر على النهوض فقال مسني الضر بسبب المرض، لم يستطع النهوض إلى الصلاة، وقد حببت إليه الصلاة كسائر الأنبياء، وجعلت قرة عينه وجعلت قرة عينه كالنبي عليه الصلاة والسلام، لما أراد منها ما أراد عجز من المرض فقال مسني الضر. الناس لا شك أن من همه الآخرة يتضرر بالصد عنها، ومن كان همه الدنيا يتضرر بالصد عنها، فإذا صد عن الصلاة من تعلق قلبه بالمساجد ومنع من دخولها لا شك أن الضر يمسه. نعم. إخبارا عن حاله لا شكوى لبلائه، رواه أنس مرفوعا. الثاني أنه إقرار بالعجز فلم يكن منافيا للصبر. الثالث أنه سبحانه مجرد إخبار عن الواقع، ولذا إذا تكلم المريض مع زواره بمجرد ما فيه

والسلام ذكر أنه يوعك كما يوعك الرجلان، يوعك عليه الصلاة والسلام كما يوعك الرجلان. قال المسؤول ذلك أن لك أجرين، قال أجل. تلعى أن مجرد الإخبار إخبار زائر، لا سيما إن كان من يهمه الإخبار أو إخبار الطبيب مثلا، إذا كان ترتب عليه أثر في العلاج لا بأس به. على كل حال الإسرائيليات كثرت في هذه القصة، وأورد منها المفسرون الشيء الكثير الذي يقدح بالعصمة في الجملة وينفر الأتباع من أنبيائهم. والأنبياء أكرم على الله جل وعلا من يصلوا إلى هذا الحد الذي ذكروه، وإن كان حصل لهم شيء من الابتلاء. وأشد الناس بلاءً الأنبياء، وأيوب مضرب مثل في الصبر على ما ابتلي به. نعم. والجزع في الشكوى إلى الخلق لا إلى الله تعالى، والدعاء لا ينافي الرضا. قال الثعلبي: سمعت أستاذنا أبا القاسم بن حبيبي يقول: حضرت مجلسا غاصا بالفقهاء والأدباء في دار السلطان، فسئلت عن هذه الآية بعد إجماعهم على أن قول أيوب كان شكاية، وقد قال الله تعالى: إنا وجدناه صابرا. فقلت: ليس هذا شكاية، وإنما كان دعاء بيانه فاستجبنا له. والإجابة تتعقب الدعاء للاشتكاء، فاستحسنوه وارتضوه. وسئل الجنيد عن هذه الآية فقال: عرفه فاقة السؤال ليمن عليه بكرم النوال. قوله تعالى: فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم. قال مجاهد وعكرمة: قيل لأيوب صلى الله عليه وسلم: قد آتيناك أهلك في الجنة، فإن شئت تركناهم لك في الجنة، وإن شئت آتيناكهم في الدنيا. قال مجاهد: فتركهم الله عز وجل في الجنة وأعطاه مثلهم في الدنيا. قال النحاس: والإسناد عنهما بذلك صحيح. يعني كأنه اختار تركهم في الجنة فأوفي له بذلك وزيد عليه لإيثاره الآخرة، لإيثاره الباقي على الفاني. نعم. لا، ليس بالشك، أخبار. عائشة قالت ورثا، قال وأنا ورثا، صحيح. بالتسرية لها. إيه. طيب في قولي حس بعير. شو؟ لما ضربوا البعير في قدم قال حس. المقصود أن الأخبار لا ينافي الصبر، مجرد الأخبار لا ينافي الصبر، ليس في هذا شيء من التشكي ولا شكوى الخالق على المخلوق، وإن كان بعضهم يعد الأنين شكوى، لكن هذا قدر زائد على الصبر المطلوب. نعم. قلت: وحكاه المهدوي عن ابن عباس، وقال الضحاك: قال عبد الله بن مسعود: كان أهل أيوب قد ماتوا إلا امرأته فأحياهم الله عز وجل في أقل من طرف البصر، وآتاه مثلهم معهم. وعن ابن عباس أيضا: كان بنوه قد ماتوا فأحيوا له وولد له مثلهم معهم. وقاله قتادة وكعب الأحبار والكلبي وغيرهم. قال ابن مسعود: مات أولاده وهم سبعة من الذكور وسبعة من الإناث، فلما عوفي نشروا له، وولدت امرأته سبعة بنين وسبع بنات. قال الثعلبي: وهذا القول أشبه بظاهر الآية. ضعف له العدد، أوتي أهله ومثلهم معهم، لكن كونهم سبعة وسبعة ثم أضيف إليهم مثلهم هذا يحتاج إلى نقل. نعم. قلت: لأنهم ماتوا ابتلاء قبل آجالهم، حسب ما تقدم بيانه في سورة البقرة في قصة الذين أخرجوا من ديارهم في قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت،

أي على أمر الله والقيام بطاعته واجتناب معاصيه. جمهور العلم على أنه ليس بنبي عند ذا الكفل، وإن كان من أهل العلم من يرى أنه نبي لأنه نسق على جمع من الأنبياء في مواطن. نعم. كل من الصابرين أي على أمر الله والقيام بطاعته واجتناب معاصيه، وأدخلناهم في رحمتنا أي في الجنة، إنهم من الصالحين. قوله تعالى وذا النون أي واذكر ذا النون، وهو لقب يونس بن متى لابتلاع النون إياه، والنون الحوت. وفي حديث عثمان رضي الله عنه أنه رأى صبيا مليحا فقال دسموا نونته كي لا تصيبه العين. روى ثعلب عن ابن الأعرابي النونة النقبة التي تكون في ذقن الصبي الصغير، ومعنى دسموا سودوا إذ ذهب مغاضبا، يعني الحفرة التي تكون في الصبي قبل نبات لحيته، فإذا سودت المقصود أنه يغير شكله علشان ما يطلع من ما يكون في الجمال إلى حد بحيث تسرع إليه العين. نعم. إذ ذهب مغاضبا، قال الحسن والشعبي وسعيد بن جبير مغاضبا لربه عز وجل، واختاره الطبري والقتبي واستحسنه المهدوي. وروي عن ابن مسعود وقال النحاس وربما أنكر هذا من لا يعرف اللغة، وهو قول صحيح، والمعنى مغاضبا من أجل ربه، كما تقول غضبت لك أي من أجلك، والمؤمن يغضب لله عز وجل إذا عصي. نعم، لأن المفاعل الأصل فيها أن تكون بين طرفين، الأصل أن يكون غاضبا لا مغاضبا، لكن إذا حصل هذا منه بسبب مغاضبة قومه له وغضب عليهم صارت مفاعلة. نعم. وأكثر أهل اللغة يذهب إلى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة اشترطي لهم الولاء من هذا، وبالغ القتبي في نصرة هذا القول. وفي الخبر في وصف يونس إنه كان ضيق الصدر، فلما حمل أعباء النبوة تفسخ عنها تفسخ الربع تحت الحمل الثقيل، تفسخ الربع تحت الحمل الثقيل، فمضى على وجهه مضي الآبق الناد. وهذه المغاضبة كانت صغيرة، ولم يغضب على الله، ولكن غضب لله إذ رفع العذاب عنهم. وقال ابن مسعود أبق من ربه أي من أمر ربه حتى أمره بالعود إليهم بعد رفع العذاب عنهم، فإنه كان يتوعد قومه بنزول العذاب في وقت معلوم. وخرج من بعد انعقاد الأسباب رأوا العذاب فآمنوا فنفعهم الإيمان، وهذا خاص به، وهذا خاص بقوم يونس، إذا انعقدت الأسباب وحقت كلمة العذاب لا يرفع، سنة إلهية، إلا قوم يونس قد وعدهم بأن يأتيهم العذاب في يوم معين، ثم جاءت مقدماته ورفع عنهم، وخشي أن يكذبوا فحصل له ما حصل. نعم. ونظرا لما وقع في حياته الدعوية وفي سيرته وما دون عنه، قد يتطاول عليه بعض الناس لا سيما في باب المفاضلة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، قد يقع في قلب أحد أن يتنقصه لما حصل منه، ولذا جاء النهي عن تفضيل النبي عليه الصلاة والسلام عليه، لا تفضلوني على يونس، لا تفضلوا بين الأنبياء، المراد بذلك التفضيل الذي يترتب عليه تنقص المفضول، وإلا في الأصل أن التفضيل ثابت بالقرآن، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. نعم. فإنه كان يتوعد قومه بنزول العذاب في وقت معلوم، وخرج من عندهم في ذلك الوقت فأضلهم العذاب فتضرعوا فرفع عنهم، ولم يعلم يونس بتوبتهم، فلذلك ذهب مغاضبا

قلت هذا أحسن ما قيل فيه على ما يأتي بيانه في والصافات إن شاء الله تعالى. وقيل إنه كان من أخلاق قومه قتل من جربوا عليه الكذب، فخشي أن يقتل فغضب وخرج فارا على وجهه حتى ركب في سفينة فسكنت ولم تجري، فقال أهلها أفيكم آبق؟ فقال أنا هو. وكان من قصته ما كان، وابتلي ببطن الحوت تمحيصا من الصغيرة كما قال في أهل أحد، حتى إذا فشلتم، إلى قوله وليمحص الله الذين آمنوا. فمعاصي الأنبياء مغفورة، ولكن قد يجري تمحيص ويتضمن ذلك زجرا عن المعاودة. وقول رابع إنه لم يغاضب ربه ولا قومه ولا الملك، وأنه من قولهم غضب إذا أنف، وفاعل قد يكون من واحد مثل سافر، مثل سافر، مثل طارق النعل. فالمعنى أنه لما وعد قومه بالعذاب وخرج عنهم تابوا وكشف عنهم العذاب، فلما رجع وعلم أنهم لم يهلكوا أنف من ذلك فخرج آبقا. وينشد هذا البيت وأغضب أن تهجى تميم بدار، أي آنف. وهذا فيه نظر، فإنه يقال لصاحب هذا القول إن تلك المغاضبة وإن كانت من الأنفة فالأنفة لا بد أن يخالطها الغضب، وذلك الغضب وإن دق على من كان. وأنت تقول لم يغضب على ربه ولا على قومه. قوله على كل حال أصل المادة موجود، الذي هو الغضب موجود، والمفاعل الأصل فيه أن تكون بين الطرفين، وتقدم في كلام المؤلف أنها بينه وبين قومه، يعني صدر منهم ما يقتضي غضبه، وعلى قول الأخير أنها من طرف واحد. نعم. قوله تعالى فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات، قيل معناه استزله إبليس ووقع في ظنه إمكان أن لا يقدر الله عليه بمعاقبته، وهذا قول مردود مرغوب عنه لأنه كفر. روي عن سعيد بن جبير حكاه عنه المهدوي والثعلبي عن الحسن، وذكر الشك في القدرة الإلهية، لا شك أنه عظيم. وهنا يقول معناه استزله إبليس ووقع في ظنه إمكان أن لا يقدر الله عليه بمعاقبته، والرجل من بني إسرائيل المسرف على نفسه شك بالقدرة وأمر أهله أن يحرقوه ثم يذروه في البحر في يوم شديد الريح، لأنه شك في قدرة الله على جمعه، ومع ذلك لما كان السبب هو طغيان الخشية منه واستيلائها على عقله عذر. لكن مثل أيوب ومثل يونس لا بد من النظر في معنى الظن، فظن أن لن نقدر عليه. إيش معنى الظن؟ الظن لا شك أنه مادة ليست على مرتبة واحدة، وإنما هي متفاوتة، بدءا من أن يكون من أكذب الحديث إلى أن يصل إلى درجة الجزم والاعتقاد، الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم. فلا بد من النظر في أصل مادة الظن، يعني لا يتصور في نبي أنه يشك في قدرة الله عليه إلا لأمر استولى على عقله وغطاه كما فعل في الرجل من بني إسرائيل. وعلى كل حال الكلام بينه المؤلف إن شاء الله تعالى. نعم. وذكر الثعلبي وقال عطاء وسعيد بن جبير وكثير من العلماء معناه فظن أن لن نضيق عليه. قال الحسن هو من قوله تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أي يضيق. وقوله ومن قدر عليه رزقه، قلت وهذا الأشبه بقول سعيد والحسن، وقدر وقدر وقتر وقتر بمعنى أي ضيق. يعني الكلام الأول الذي رده استزله إبليس فظن ووقع بظن أن كان أن لا يقدر الله عليه معاقبته، أن لا يقدر عليه، أن لا يضيق عليه، لكن هل يكون هذا باستزلال الشيطان أنه يستدرجه ويستزله حتى يظن أنه لا يضيق عليه لنركب كلام الحسن المنقول عنه وسعيد صح على المعنى الأخير قول وهذا الأشبه بقول سعيد والحسن استزله إبليس ووقع في ظنه إمكان أن لا يقدر عليه أن لا يقدر الله عليه بمعاقبته واضح أنه ليس من باب التضييق وإنما هو القدرة المعروفة القدرة الإلهية لكنه لا شك أنه قول مرغوب عنه فلا بد من تأويل الظن أو تأويل لن نقدر فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات فظن أن لا نضيق عليه فنادى في الظلمات يعني الإنسان لما يكون في الظلمات في جوف الحوت في البحر في الليل مثلا ظلمات بعضها فوق بعض وش اللي يغلب على ظنه أنه ضيق عليه ضيقت عليه حياته في هذا ويونس عليه السلام غلب على ظنه بل جزم أنه لن يضيق عليه لقوة صلته بالله جل وعلا وقوة ارتباطه به وعلى هذا يكون المعنى صحيح نعم وقدر وقدر وقثر وقثر بمعنى أي ضيق وهو قول ابن عباس فيما ذكره الماوردي والمهدوي وقيل هو من القدر الذي هو القضاء والحكم أي فظن أن لن نقضي عليه بالعقوبة قاله قتادة ومجاهد والفراء مأخوذ من القدر وهو الحكم دون القدرة والاستطاعة وروي عن أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب أنه قال في قول الله عز وجل فظن أن لن نقدر عليه هو من التقدير ليس من القدرة يقال منه قدر الله لك الخير يقدر قدر الله نعم هو معروف أقول شهرته بثعلب أكثر من شهرته بكنيته واسمه لأدنى سبب قد مثل ما لقب غندر نعم للمشاغبة قيل له غندر يمكن له عنده شيء من الحيل الشرعية وشيء من الخفة خفة التصرف وسرعته وما يمنع أن يكون هذا مع أنه إمام ثقة من ثقات اللغويين نعم يقال منه قدر الله لك الخير يقدره قدرا بمعنى قدر الله لك الخير وأنشد ثعلب فليست عشيات اللواب رواجع لنا أبدا ما أورق السلم النظر ولا عائد ذاك الزمان الذي مضى تباركت ما تقدر يقع ولك الشكر وما تقدر تباركت ما تقدر يقع تباركت ما تقدر يقع ولك الشكر يعني ما تقدره وتقضي به يقع وعلى هذين التأويلين العلماء والله بس يقدر هذه ينكسر إيه لكن تأتي يقدر بمعنى يقدر إلا على حمل الآية على معنى التقدير هو القضاء ليأتي البيت على المعنى الأخير للآية فيمشي يقدر من أجل أن يكسر البيت ويكون معنى يقدر يقدر نعم فظن أن لا نقدر عليه نقدر عليه ويكون التخفيف والتشديد واحد نعم وعلى هذين التأويلين العلماء وقرأ عمر بن عبد العزيز والزهري فظن أن لن نقدر عليه نقدر. فظن أن لن نقدر عليه بضم النون وتشديد الدال من التقدير وحكى هذه القراءة الماوردي عن ابن عباس وقرأ عبيد بن عمير وقتادة والأعرج أن لن يقدر عليه بضم الياء مشددا على الفعل المجهول وقرأ يعقوب وعبد الله بن أبي إسحاق والحسن وابن عباس أيضا يقدر عليه

عن عوف عن سعيد بن أبي الحسن قال: لما التقم الحوت يونس عليه السلام ظن أنه قد مات، فطول رجليه فإذا هو لم يمت، فقام إلى عادته يصلي، فقال في دعائه: ولو اتخذت لك مسجدا. فقال في دعائه: واتخذت لك مسجدا حيث لم يتخذه أحد. وقال أبو المعالي: في أحد صلى في بطن حوت غيره إن صح الخبر؟ شكرنا بالدنيا تخريجه ما خرجه. نعم. عوف ابن أبي جميلة العرابي معروف ثقة. نعم. وقال أبو المعالي: قوله صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على يونس بن متى، المعنى: فإني لم أكن وأنا في سدرة المنتهى بأقرب إلى الله منه، وهو في قعر البحر في بطن الحوت. وهذا يدل على أن الباري سبحانه وتعالى ليس في جهة. هذا الكلام ليس بالصحيح لا من أبي المعالي ولا من المفسر الذي أقره. الله جل وعلا في جهة العلو، وأدلة العلو قطعية من الكتاب والسنة: أأمنتم ما في السماء. مقصود أنه في جهة العلو، كونه ليس في جهة هذا ليس بصحيح. نعم. وقد تقدم هذا المعنى في البقرة والأعراف: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يريد فيما خالف فيه من ترك مداومة قومه والصبر عليهم. وقيل في الخروج من غير أن يؤذن له: ولم يكن ذلك من الله عقوبة، لأن الأنبياء لا يجوز أن يعاقبوا، وإنما كان ذلك تمحيصا. وقد يعني من مقتضى النبوة العصمة، ومن مقتضى العصمة أن لا يصدر ما يستحق أن يعاقب عليه، وإنما يصدر خلاف الأولى والمكروه الذي ليس فيه عقاب في الأصل لكنه تمحيص. نعم. وقد يؤدب من لا يستحق العقاب كالصبيان، ذكره الماوردي. وقيل: من الظالمين في دعائي على قومي بالعذاب، وقد دعا نوح على قومه فلم يؤاخذ. وقال الواسطي في معناه: نزه ربه عن الظلم، وأضاف الظلم إلى نفسه اعترافا واستحقاقا. ومثل هذا قول آدم وحواء: ربنا ظلمنا أنفسنا، إذ كانا السبب في وضعهما أنفسهما في غير الموضع الذي أنزلا فيه. الثانية: روى أبو داود عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعاء ذي النون في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لم يدعو به رجل مسلم في شيء قط إلا استجيب له. وقد قيل إنه اسم الله الأعظم، ورواه سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الخبر في هذه الآية: شرط الله لمن دعاه أن يجيبه كما أجابه، وينجيه كما أنجاه، وهو قوله: وكذلك ننجي المؤمنين. وليس هاهنا صريح دعاء، وإنما هو مضمون قوله: إني كنت من الظالمين، فاعترف بالظلم فكان تلويحا. نعم، تلويح بالعفو عن هذا الظلم والمغفرة، وهذه دعاء. نعم. قوله تعالى: وكذلك ننجي. نعم. المؤمنين. يعني التعريض أكمل من الطلب المباشر، من باب العلم بالحال. نعم، من باب علم الله جل وعلا بحاله، وهذا يكفي عن السؤال، لا شك أن هذا أليق بهم. نعم. معاني فيختار الله ما يشاء سبحانه. على كل حال بحسب ما يقر في قلب العبد من تعظيم الله جل وعلا وشدة الرغبة إليه جاب. نعم. قوله تعالى: وكذلك ننجي المؤمنين، أي نخلصهم من همهم بما سبق من عملهم. وذلك قوله: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وهذا حفظ من الله عز وجل لعبده يونس، رعى له حق تعبده وحفظ زمام ما سلف له من الطاعة. وقال الأستاذ أبو إسحاق: صحب ذو النون الحوت أياما قلائل، فإلى يوم القيامة يقال له ذو النون. فما ظنك بعبد عبده 70 سنة يبطل هذا عنده لا يظن به ذلك من الغم، أي من بطن الحوت. قوله تعالى: وكذلك ننجي المؤمنين، قراءة العامة بنونين من أنجى ينجي، وقرأ ابن عامر نجي بنون واحدة وجيم مشددة وتسكين الياء على الفعل الماضي وإضمار المصدر، أي وكذلك نجي النجاء المؤمنين، كما تقول ضرب زيدا بمعنى ضرب الضرب زيدا. وأنشد: ولو ولد قفيرة جروك ولو ولد فقيرة جرو كلب لسب بذلك الجرو الكلاب، أي أراد لسب السب بذلك الجرو. وسكنت ياؤه على لغة من يقول بقي ورضي. قفيرة هذه أم الفرزدق، يقول لو ولد جرو كلب كان كل الكلاب سب بسبب هذا الجرو. نعم. وسكنت ياؤه على لغة من يقول بقي ورضي فلا يحرك الياء. وقرأ الحسن: وذروا ما بقي من الربا، استثقال لتحريك ياء قبلها كسرة. وأنشد: خمر الشيب لمتي تخميرا، وحدا بي إلى القبور البعيرا، ليت شعري إذا القيامة قامت، ودعي بالحساب أين المصيرا. سكن الياء في دعي استثقال لتحريكها وقبلها كسرة. وفاعل حد المشيب، أي وحد المشيب البعير، ليت شعري المصير أينه. هذا تأويل الفراء وأبي عبيد وثعلب في تصويب هذه القراءة، وخطأها أبو حاتم والزجاج وقالوا هو لحن، لأنه نصب اسم ما لم يسمى فاعله، وإنما قال نجي المؤمنون كما يقال كرم الصالحون. ولا يجوز ضرب زيدا بمعنى ضرب الضرب زيدا، لأنه لا فائدة فيه، إذ كان ضرب يدل على الضرب. ولا يجوز أن يحتج بمثل ذلك البيت على كتاب الله تعالى. ولأبي عبيد قول آخر وقاله القتبي، وهو أنه أدغم النون في الجيم. قال النحاس: وهذا القول لا يجوز عند أحد من النحويين لبعد مخرج النون من مخرج الجيم، فلا تدغم فيها. ولا يجوز في من جاء بالحسنة من جاء بالحسنة. قال النحاس: تدغم النون بالجيم على حد زعمهم، وهذا لا يقول بها أحد لبعد المخرجين. نعم. قال النحاس: ولم أسمع في هذا أحسن من شيء سمعته من علي بن سليمان، قال: الأصل ننجي، فحذف إحدى النونين لاجتماعهما كما تحذف إحدى التائين لاجتماعهما، نحو قوله عز وجل: ولا تفرقوا، والأصل تتفرقوا. وقرأ محمد بن السبيقع وأبو العالية: وكذلك نجي المؤمنين، أي نجى الله المؤمنين، وهي حسنة. قوله تعالى: له ولغيره. كل من دعا لهذا الدعاء هو دعاء، وإن كان مجرد فرح عن الحال وتمجيد لله جل وعلا، لكن مضمونه الدعاء. وإذا جاء الحديث دعوة أخي تمنون، سماها دعوة لأنها متضمنة مجرد الإخبار بالحال. الفائدة منه مما يأتي شخص ويقول لك أنا فقير، ما معنى هذا؟ معنى يسأل كعتن، فإذا قال أنه من الظالمين على فر هذا الظلم وهو دعاء. إذا كان أفضل من أفضل قومه يصفر، ولا كان في هذه المعجب عليه مثل ما حصل في موسى.